الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. هذا درسنا الأول في التعليق على كتاب علو الهمة لشيخنا المقدم محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره وعمله. وهذا الكتاب يعني يحتاجه طالب العلم في هذه الأيام أكثر من غيرها لشدة ما يمر به طالب العلم في هذا الزمان من ضغوطات شديدة، إذا لم يكن أهلا للتحمل ولبذل الجهد ولأن يطلب المعالي ويترك سفساف الأمور، فلا شك أنه يجد تعاسة في حياته، لأن طالب العلم ليس كغيره. طالب العلم في الحياة يبحث عن رضا الله عز وجل من خلال أمر يعني لا يقدره أكثر أهل زماننا، مع أنه كان قبل ذلك في الأزمان السابقة كان هذا الأمر هو الذي تشد إليه الرحال، بل كان الناس يفتخرون بما فيهم من طلاب علم ويباهون غيرهم بذلك، مننا فلان وعندنا فلان وكذا. أما في هذا العصر فلما ساد الغرب علينا نزعونا أعز ما نملك من محبة العلم وأهله، فصرنا نتخبط في ظلام الجهل، وربما كثير منا يتخبط في ذلك وهو يظن أنه من أهل العلم، فنسأل الله السلام. فلما كان الأمر كذلك كان الأحرى بأهل العلم خصوصا وبعموم المسلمين أن يتحولوا إلى حالة من البرود والسكون إلى حالة من الحركة الدائمة المستمرة للرقي في اتجاه الهمم العليا. ولذلك كان هذا الكتاب مهما من هذا الوجه، وهو علو الهمة ما هي وكيف تكتسب وكيف كان السلف يعيشون على علو الهمة، كل واحد منهم على نظره إلى الهمة التي أراد. ويشرع الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى بمقدمة تبين أهمية علو الهمة في العصر أو في الوقت والزمان الذي كتب فيه الكتاب، ونحن في كل عصر أولى بمن سبقنا بذلك. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأزدى، أحمده سبحانه وهو الولي الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها نقمة وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. أما بعد، ففي قرن وبعض قرن وثب المسلمون وثبة ملأوا بها الأرض قوة وبأسا وحكمة وعلما ونورا وهداية، فراضوا الأمم وهاضوا الممالك وركزوا ألويتهم في قلب آسيا وهامات أفريقيا وأطراف أوروبا، وتركوا دينهم وشرعتهم ولغتهم وعلمهم وأدبهم تدين لها القلوب وتتقلب بها الألسنة وتحقق فيها الأنموذج الفريد والمثال الأعلى للبشرية باعتبارهم خير أمة أخرجت للناس، بعد أن كانوا فرائق بددا لا نظام ولا قوام ولا علم ولا شريعة. لقد قطع المسلمون تلك المرحلة التي سهم لها الدهر ووجم لروعتها التاريخ، وهم يعرفون معالم طريق المجد ونهج السعادة في الدارين، وهم يعرفون معالم طريق المجد ونهج السعادة في الدارين وأمعنوا بكل ثقة في هذا السبيل، مدفوعون بطاقة أو مدفوعين بطاقة خارقة وقوة دافعة، كانوا إذن يدركوا بكل دقة أو بكل دقة معالم الطريق كأن معهم خارطة مفصلة أو دعوها قوتهم العلمية. وكان الوقود الذي يتزودون به لبلوغ غايتهم هو القوة العملية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذان هما سر عظمة المسلمين وخيريتهم وتفوقهم على الأمم: العلم والإرادة. أما العلم فحسبنا أنه الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابث، والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. ولن نفيض في ذكر فضائل العلم، فذاك حديث يطول، وكم صنف المتقدم والمتأخر في شرفه والحث عليه. ولكن المقصود من هذا المبحث إلقاء الضوء على قسيم العلم وشريكه في صناعة المجد وإحياء الأمة، ألا وهو القوة العملية أو الإرادة أو الهمة. الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى يتكلم عن الطفرة التي حدثت للعالم بقيام حضارة المسلمين فجأة ودون إنذار، بعدما كان العالم منقسم بين طائفتين لا ثالث لهما، قوتين متصارعتين متنازعتين، ولا يدري أهل ذاك الزمان أيهما يغلب، فهذا له جولة ثم ذاك له جولة، وهما قوة الفرس والروم. ثم على حين غر من الزمان وبتقدير العليم المنان سبحانه وتعالى، تقوم دعوة الحق على لسان أهل الحق، فيوحي الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شعث أمة مفرقة متناحرة، الكل مشغول بما يحويه من أرض ومرعى ومن غنم وإبل، ولا شغل له بما يدير العالم ولا من يديره، ولا هم لهم حتى في غلبة هؤلاء، وإنما كان أكثرهم يخضع لطرف من هؤلاء وطرف من هؤلاء، فمن كان من جهة الفرس فهو يخضع له، ومن كان من جهة الروم فهو يخضع له. ثم فجأة فإذا بالنور الساطع تترجى أصداؤه في كل أنحاء العالم، فإذا بكلمة الحق تضيء وتنير، فيسمعها القاصي والداني، ثم تبدأ بالانتشار. يموت نبينا صلى الله عليه وسلم وهي قد بلغت لأهل الجزيرة، ثم ما إن يموت وتبدأ خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فينفذ بعث أسامة بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحرك جند المسلمين تجاه الروم. ثم بعد ذلك في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا بهؤلاء الحفنة من الصالحين يكسروا أهم قوة في القوتين أو أحد القوتين، بل وليس مجرد انكسار، بل إزالة بالكلية من صفحات التاريخ، فإذا باسم الفرس يزال، ما عاد هناك اسم فرس، بل لم يعد على سطح الكوكب إلا القوة الإسلامية والقوة الرومية فقط. فكيف هذا حدث؟ أو كيف حدث هذا؟ وكيف لهذه الحفنة المباركة قليلة العدد قليلة المدد إلا من الله أن لها أن تحكم شطر الكوكب حينئذ؟ ثم بعد ذلك يسود لها أكثر الروم فتكون المتحكمة في الكوكب بأكمله على الغالب، أن لها بذلك. يعني إذا مرت السنون وخلف عثمان عمر رضي الله تبارك وتعالى، ثم علي عثمان رضي الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك معاوية وما حدث بينهما رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك الدولة الأموية، حتى إذا خفت نورها بدأ عصر الدولة العباسية، ثم وهكذا حتى يأتي الزمان على هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى، والذي ظلم من أعداء الدين بأن شوهوا سمعته على أجهزة التلفاز وغيرها بأنه كان لاهن سكران يداعب الجواري والحسان إلى آخره، فهذا ظلم بين. فالرجل كان من عباد الله ومن أكثر عباد الله قلوبا صالحة للحياة، وما كان ما كانت تمر عليه موعظة عالم ولا عابد إلا اهتز ربما بكى أو غشي عليه، بل وكان إذا رأى في نفسه نوع قسوة في قلب أخذ بعض وزرائه ثم طاف على أهل العبادة والزهد والعلم يقول لهم ذكرون بالله. وهذا منهم ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في سير أعلام النبلاء، فذكر أن في الموسم يعني موسم الحج أخذ هارون الرشيد بعدما قال لوزيره إني أجد قسوة في قلبي فمر بي على أهل العلم والعبادة، فأخذه ثم طافوا على عدد من أهل العلم ممن كانوا حينئذ بجوار الكعبة، فدخل على عبد الله بن المبارك وعلى غيره، فكان يدخل فيتأثر لكنه لا يجد كفاية فيقول مر بنا على غيره، فمن هذا إلى ذاك حتى وصل بهم الحال إلى الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى. فدخلوا أو دخل بيت الفضيل بعد أن استأذنوا، ثم خرج لهم الفضيل رحمه الله فاستأذنه أو طلب منه أن يعظه وأن يذكره بالله عز وجل، فما كان من الفضيل إلا أن ذكره ثم قال له يا حسن الوجه إن استطعت، وكان هارون رحمه الله كان جميلا وسيما، قال يا حسن الوجه إن استطعت أن تقي وجهك من النار فافعل. فخر هارون مغشيا عليه. من جملة موعظة طويلة أو مناسبة ذكره بها الفضيل رحمه الله. هذا هارون الذي كان يحج عاما ويغزو عاما في سبيل الله، يقف يوما في شرفة قصره ثم ينظر إلى السحابة فيقول أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري حيث شئت، فأينما أمطرت فسوف يأتيني خرجك. إذا أمطرت في ديار المسلمين خرجت زكاة الزروع والثمار فحصدناها، وإذا أمطرت في ديار غير المسلمين دفعوا لنا الجزية. وهذه عزة الإسلام الحقيقية، وهؤلاء هم آباؤنا على الحقيقة الذين ننتسب إليهم، كما قال القائل أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء الذين حق لك أن تفتخر بأنك تنتسب إليهم أناس ما كانوا يتطلع لزيادة في الأرض ولا زيادة في العرض، وإنما كانوا يتطلعون إلى زيادة مكانة عند الله عز وجل فمكنهم الله من الدنيا والآخرة. ولذلك حينما ترى هذا ثم تسمع في آخر ما يعني موطن قوة للمسلمين كان يسمع في عهد الدولة العثمانية أن الأسطول الإسلامي إذا مر في بحار أوروبا كانت تؤمر الدول التي على حافة البحر أن تمتنع عن أن تقرع أجراس كنائسها خوفا من أن يحركوا قلوب المسلمين تجاههم بغضبة فيغزونهم، فكانوا يمتنعون عن ذلك حال مرور أسطول المسلمين. وهذا الذي جعلهم يكيدون في خفاء لهذه القوة التي لا تنقهر بل تزيد وتشتد مهما حدث، كلما كما قال قائل منهم كلما غلبناهم وظننا أننا أمتناهم فإذا بهم ينتفض كالمارد العملاق يطيح بكل من حول. ولذلك في الوقت الذي ظنوا فيه أنهم أرغموا أنوف دولة الإسلام في الحجاز والشام خصوصا في الشام، فإذا بالمسلمين يفتح القسطنطينية في نفس التوقيت الذي ظنوا أنهم غالبون وأن المسلمين مهزومون، هذا نفس التوقيت الذي فتحت فيه القسطنطينية وكانت من أشد معاقلهم. فلذلك ينبغي أن تعلم أن هذا الكون يديره الله تبارك وتعالى ويدبر أمره، ولا يدبر أمر هذا الكون من قبل أحد غير الله تبارك وتعالى. ومهما حدث في الكون من أمور تأخذ بالقلوب ويظن العبد فيها أن الإسلام مهزوم فهو ظن خائب، لأن دين الله عز وجل لا يغلب، هو دينه، والله عز وجل هو الذي شرعه، والله عز وجل هو الذي يحفظه وينصره وهو الذي يقيمه. ولذلك ما يظن إنسان قط أن أحدا تجرأ على الله تبارك وتعالى فغلب، ولا يغلبن مغالب الغلاب. فالله عز وجل غالب على أمره، لكن لماذا الضعف؟ لأنها سنة كونية، ومن الضعف تأتي القوة، ثم بعد القوة ضعف، سنة كونية، كما حال الإنسان يخرج ضعيفا ثم من ضعفه تبدأ قوته، ثم ما إن يصل إلى أعلى درجات القوة حتى يبدأ الضعف والانهيار. فهذه سنة كونية في خلق الإنسان وفي الحضارات وقيامها وانهيارها. وإذا أردت في ذلك توسعا فاقرأ في مقدمة ابن خلدون عن قيام الحضارات وانهيارها، وكذلك عن بعض الغربيين مثل أرنولد توينبي. فهؤلاء الذين يعني ذكروا، وإن كان الرائد في ذلك والسيد له هو ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى، لكن بعض الذين أخذوا كلامه فحسنوه وضبطوه وزينوه، فمنهم هذا الكاتب أو هذا المؤرخ، فإنه يعني كتب كثيرا عن قيام الحضارات وانهيارها. الشاهد في ذلك أن الذي يحدث الآن هو الضعف الذي تأتي من بعده القوة، وهذه القوة ليست لمجرد استقراء السنة الكونية فقط، وليست لمجرد أننا نحب ذلك فنقوله، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ثم بين أن العاقبة للمتقين. فالعاقبة ختام الأمر ونهاية أمور الحضارات تكون للمتقين، ثم بعد ذلك يسلب الأمر منهم بسلب دينهم شيئا فشيئا، حتى ما يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أما آخر حضارة ستسود الأرض هي حضارة إسلامية ولا شك في ذلك، ثم ما بعدها أناس يهرعون ويتهارجون كما تهرج الحمر. ربما أتى أحدهم المرأة في عرض الطريق فيقول أتقى القوم هلا وريتها خلف هذا الجدار، كما وصلنا من أخبار، نسأل الله عز وجل السلامة ولا يجعلنا من أهل هذا الزمان، فهذا زمان سوء. الشاهد في ذلك أن هؤلاء الذين فعلوا ذلك ما فعلوه لأن الله عز وجل فقط جعل هذا الأمر هكذا، بل جعل له أسباب فعلوها. ومن أهم هذه الأسباب أنهم أحسنوا العبودية لله تبارك وتعالى. وربما هذا المعنى لا يخطر على قلب إنسان ينظر إلى الواقع فيقول أي عبودية؟ هل العبودية تغلب الصواريخ المحدثة والطائرات المحسنة والتقنيات الحديثة الذكية والذكاء الاصطناعي وغير ذلك؟ إنهم يرصدون الناس من خلال أجهزة الكمبيوتر ويتحرون أماكنهم وتواجدهم وكذا وكذا، ثم يصيبونهم في مقتل عن طريق ذلك. فهل العبودية تستطيع أن تمنع ذلك؟ فأقول الذي يتكلم بهذه الطريقة لم يفهم معنى العبودية. فالعبودية هي الحبل الواصل بين العبد وبين الرب، ومتى تقوى هذا الحبل ودخل العبد في أهل الرب فالله لا يضيع أهله. وهذا كما ذكرناه مرارا وتكرارا في حديث بناء الكعبة في البخاري، لما نفد الماء وخشيت الأم على الرضيع فهرعت إلى جبل الصفا فتنظر هل من مغيث هل من قافلة، ثم من الصفا إلى المروة وهكذا، حتى سمعت صوتا عند الرضيع فهرعت إليه، فإذا بالملك واقفا قد ضرب الأرض بعقبه وفي رواية بطرف جناحه، فتفجر الماء فأخذت تجمع الماء وتقول زم زم، أي تجمع تجمع. فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت لله يبنيه هذا الولد مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله. الله لا يضيع أهله، فقط أن تجتهد أن تكون من أهله فقط. هذا أول أسرار العبودية. السر الثاني في العبودية أنها لا تجعل الإنسان خائبا خاسرا مخذولا في الدنيا، بل يسعى لأن يكون سيد أهل الدنيا بدينه، يعبد الناس لرب العالمين. فإذا أحسن الناس العبودية صار كل صانع وكل مبتكر وكل مخترع يبذل وسعه في خدمة دين الله عز وجل عن طريق الابتكار والاختراع والصناعة، فتسود هذه الأمة غيرها. هذا مكمن قوة المسلمين على مرور الزمن، هو خضوعهم لله تبارك وتعالى وتسخير الدنيا وما ملكوا فيها طاعة لله عز وجل وإرضاء له، فابتكروا واخترعوا. فهذا السر الثاني في العبودية. أما السر الثالث في العبودية فأنه قوة المؤمنين ونجاتهم، وفي مقابلها ضعف الكافرين وخذلانهم. فإن الذي هو على طريق العبودية في الفئة الغالبة المنصورة، وأما من خالف ذلك فهو في الفئة المخذولة بوعد الله تبارك وتعالى. فالعبودية تجمع له بين القوة العلمية والقوة العملية والنصرة الربانية، فأن لمثل هؤلاء أن يغلبوا. لذلك الطريق يبدأ منها هنا، من حسن عبودية المرء لربه تبارك وتعالى، والسلف ما سادوا إلا بهذا. أترى لو لم يكن الشعب هل كان هناك حسن تقوية لعقيدة العبد وتحقيق العبودية في هذه الحفنة التي سادت الدنيا بعد ذلك؟ إن الله عز وجل يجعل للعباد ولخلص عباده مواطن امتحان، ثم من المحن تأتي المنح. فإذا بهم يتعلم الصبر والرضا بالله وعن الله في الشعب، ثم بعد ذلك إذا خرجوا من الشعب وهم على هذه الصلابة ما ضرهم الدنيا وما ضرهم شيء في هذه الدنيا أبدا، زادت أم قلت، فكانوا أصلب من على ظهر الأرض، فبهؤلاء تقوم الحضارات. أما بالعكس فإذا كثرت النعم وتعلم الإنسان حب الدنيا وما فيها وتعلق قلبه بها، فإذا اشتدت العلاقة بينهما ما استطاع أن يستغني عنها. فإذا وصل الإنسان لهذه الدرجة كان أضعف مخلوق على ظهر الأرض، حينئذ تأتي الهزيمة. إذن خلاصة الأمر وخلاصة كلام الشيخ رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى وأبقاه الله عز وجل نافعا للإسلام والمسلمين، أنه يتكلم عن أهمية هذه القوة العملية التي بها تبدأ الحركة وتبدأ اليقظة ويبدأ التحرك لله تبارك وتعالى. فالهمة أول الإرادة، أول الإرادة. إذا أردت أن تحيي موات قلبك تبدأ بهمة، إذا أردت أن تنفع أمتك تبدأ بهمة، إذا أردت أن تعلي شأن هذه الأمة تبدأ بهمة، وهكذا. أول الإرادة الهمة. فهو يتكلم عن نوع كما سيأتي في تعريفها، لا يتكلم عن نوع إرادة عادية، بل أعلى مطلب وأمنية، هذا هو علو الهمة. فكل ما دون هذا فهو صغير في عينه، يعني تتحول كل ما يواجهك في الدنيا من أمور في الطريق إلى الوصول إلى المراد، كل ذلك تافه لا قيمة له حتى تصل إلى مرادك. ثم همم الناس تتنوع، فهناك من كانت همته في الصلاة والعباد، وهناك من كانت همته في العلم، وهناك من كانت همته في القيادة والريادة، وهناك إلى آخره، تتنوع همم الناس. فإذا جعلت من أعالي الهمم أن تحسن طاعتك لله عز وجل علما وعبادة، فجمعت بين الأصلين والخيرين، فهذا أعلى مطلوب. وإذا بلغ المسلمون هذا المبلغ حينئذ كان أهون شيء يحصدونه هو سيادة الدنيا. لماذا؟ لأنهم بالفعل تمكنوا من السيادة في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. يعني أمر الدنيا حينئذ سيكون موجودا وهو أهون مربح، لأنك إذا تحقق أننا صرنا سادة العالم، سادة الناس. ونحن عباد لله عز وجل، حينئذ نظرنا للآخرة أهم من نظرنا للدنيا، إذن سنحتقر ما حصدنا من الدنيا أصلا، ولن يكون ذلك هو المشبع لنا، بل المشبع أن نكون في جنة ربنا تبارك وتعالى. حينئذ مهما حصدنا من سيادة في الدنيا سيكون الأمر عندنا هينا، واضح؟ لكن تخيل العكس، لو أن الإنسان بلغ السيادة كالولايات المتحدة تزعم أنها سادت، ولكنها بعيدة كل البعد عن طاعة الله عز وجل، سواء بدعم الشذوذ، سواء بدعم الإباحيات، سواء بدعم الإلحاد، سواء في كل نواحي الشر هي رأس. فإذا كانت كذلك فهل تظنها تشبع من الدنيا؟ أبدا. وإذا قلت الدنيا في عينها كما نرى في هذه الأيام، تراهم يظنون أن هذه القيامة، وقد سمعت هذا التعبير عن أحدهم بأن القيامة قامت في لوس أنجلوس. سبحان الله، لماذا؟ لأن الدنيا هي كل شيء، فإذا بدأ يتبدى ذلك ويختفي إذن هذه القيامة. ولا يعلمون ما الذي ينتظر الطاغي والمتمرد على الله عز وجل بين إليه يوم القيامة. هذا فهم إنسان جاهل. إذن ما هي الهمة المحركة لكل ذلك؟ ولذلك يبدأ أول باب، الباب الأول المقدمات، يعني مقدمات هذا البحث، ما هي الهمة؟ إذا كانت الهمة بهذه الأهمية فينبغي أن تعرف ما هي حتى تعرف كيف تحققها وتصل إلى علوها. قال: الهم ما هم به من أمر ليفعل. أول ما يتحرك في قلبك إرادة لفعل شيء هذا اسمه هم، واضح؟ يعني أريد أن أشرب، أول ما يشغل خاطرك بإرادة الشرب هذا اسمه الهم، هذا الحد الأدنى. قال: والهمة هي الباعث على الفعل وتوصف بعلو أو سفول، هي المحركة على فعل فعل. لن تقوم من مقامك لتأكل لتشرب، هذه حاجات دنيوية، لتصلي لتذكر، هذه حاجات أخروية، إلا بسبب الهمة. والهمة توصف بعلو وسفول، بمعنى إذا كانت في أعالي الأمور وصفت بعلو، وإذا كانت في الأمور السفيهة الدنية، يعني رجل همته أن يداعب الجواري والنساء، هذه همة سفيهة دنية، يسمونها همة حيوانية، يعني تربية للغرائز المشتركة بين الإنسان والحيوان، واضح؟ فهذه همة دنية، كل ما يهمك في الدنيا فتقول: بل كان يفعل ذلك من الأولياء والصالحين. أقول: فكيف كانت نيتهم؟ النية هي الموجهة للهمة، علو أو سفل. فاسمع إذن عن سليمان عليه السلام الذي قال في الحديث في البخاري: لا أطوفن الليلة بمئة من زوجاتي تنجب كل واحد منها فارسا يقاتل في سبيل الله. إذن همته هذه مجرد المدعبة. وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع بغية أن يرزقني الله عز وجل بشاب يقاتل في سبيل الله. إذن هذه همم عليا أم سفلى؟ عليا. لماذا؟ لأن النية المصحوبة بالفعل هي التي توجه الهمة، بخلاف الذي كان يقول أحد الذين يعني حاولوا الانتحار عدة مرات من أغنياء العالم، من يعني وهذا الكلام القديم، وإلا فقائمة أغنياء العالم تغيرت، لكن هذا الكلام مثلا قل من 20 عام مثلا، كان يقول لما أنقذوهم الانتحار كان يقول: مللت، فإني ما أردت شيئا إلا من أمر الدنيا، يعني إلا وأخذته. حتى أن المرأة كانت تظهر في التلفاز لما فتيات الإعلانات، فأشتهيها فتكون في فراشي في نفس الليلة، كله بمقابل المال، يعني هذه تجارة، الغرب حول المرأة إلى سلعة حقيقية، يعني تباع وتشترى بالمال خلاص. فهذا الرجل همته في النساء شهوة المجردة، هذه همة سفيلة، ولذلك ما عاد يجد في الدنيا أي متعة خلاص، لأن مهما كانت الشهوة إذا تكررت كثيرا مل الإنسان من تكرارها. بمعنى الإنسان مثلا في الطعام إذا كان يشتهي مثلا السمك الأعلى في السمك إيه؟ الجمبري والحاجات هي كبع الحاجات الغالية اللي احنا بنشوفها سعادة، تمام؟ شاء الله عز وجل يرزقنا من فضله يا رب. طيب إذا كان بيشتهي فأكل اليوم يسعد، يعني يفرح، لا نقول يسعد لأن السعادة لها معنى مختلف، سيأتي إن شاء الله. يفرح ويصر لذلك، غدا يفرح ويصر لذلك، بعد غد، بعد بعد. فإذا اتصل هذا الطعام 10 أيام 20 يوم، ما الذي سيحدث؟ الملل، ويبدأ بالعكس، إذا قدم أمامه يزدري. وكذلك في أي نوع مطعم، وكذلك في أي نوع مشرب، وكذلك في أي نوع منكح. إذا نساء نساء وغير، لماذا؟ يعني مل من هذه يأتي بغيرها في الأشكال. يبقى إن في نهاية الأمر هو الملل، سيصل إليه حتما ولابد. واضح؟ هل هناك ملل في إرادة ما عند الله في الآخرة؟ مستحيل. ومن مل من طاعة لم يفهم الطاعة ولم يؤدها كما ينبغي. لماذا؟ لأنك لك في كل يوم منافسة مع نفسك وغيرك في الطاعات. بمعنى هذا اليوم كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1000. غدا لماذا لا تنافس نفسك ويكون 2000؟ طيب 3 5 10. هناك من يأتي في اليوم الواحد بـ1000 1000. إذن هل ستمل؟ متى تصل لذلك؟ بجهد، سنين. واضح؟ هذا في نوع. فماذا عن ختم القرآن؟ في كم تختم؟ تختم في شهر؟ هناك من يختم في الشهر مرتين، وهناك من يختم في كل أسبوع مرة، وهناك من يختم في كل يوم مرة. الشيخ سعيد شعلان القارئ المعروف يختم في كل يوم مرة، وفي رمضان في كل يوم مرتين، كما كان يفعل الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فهل ستمل حينما تصل لذلك؟ هل ستمل؟ لا، لأن ثم أكثر، دائما ثم أكثر، دائما في دين الله عز وجل ثم أكثر. لماذا؟ يعني بعد حتى ما تختم قراءة يأتي دور التدبر. هل ختمت القرآن متدبرا له؟ هل استخرجت كل ما فيه من نعيم للعقل؟ نعم والله، المعاني التي تأتي عن التدبر نعيم يهبه الله عز وجل لعبده، يصل أو يجد لذته في قلبه، إن ظفر بهذا المعنى يستشعر سعادة غير عادية. هذه سعادة ليس مجرد سرور. إذن خلاصة الأمر، أمر الآخرة لا ملل فيه، وأمر الدنيا يسهل أن يمل العبد منه. فلماذا لا نمل؟ لأننا لا نجد. تمام؟ فحريص كل واحد منا على أن يجد، فيجد في مجرد أنه يجد همة تحركه، أنا عايز الأجر آخر الشهر أو آخر الأسبوع، فبجتهد كل أسبوع عشان أحصل على الأجر. يخلص يوم الجمعة أبدأ أجتهد الأسبوع اللي بعديه عشان أحصل على الأجر. يخلص الجمعة ففي محرك، فين الملل؟ لأن يدوب بكفي اللي وراي. صحيح، لكن الذي يجد ويكثر هو الذي يمل. واضح؟ طيب، قال في المصباح المنير: الهمة بالكسر أول العزم، وقد تطلق على العزم القوي فيقال له همة عالية. وقيل علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. يعني هدفي أن أكون في الفردوس الأعلى، كل ما كان قبل ذلك هين، كل عقبة ستقابلك في الحياة ستراها هينا في مقابل الذي تريد أن تصل إليه. استصغار ما دون ذلك، كل قليل وحقير لا قيمة. ولذلك انظر حينما يحل البلاء على أحد هؤلاء الذين حازوا معالي الهمم، كيف كانوا يستقبلون البلاء؟ يوظفونه درجة في سلم الهمة. ابن تيمية رحم الله تبارك وتعالى كان يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن قتلي شهادة، وحبسي خلوة، وإخراجي من بلدي سياحة، كل ما سيفعله أعدائي بي موظف على سلم الهمة حتى أصل إلى مرضاة ربي سبحانه وتعالى. قال: إن جنتي في صدري، أينما ذهبت ذهبت معي جنة الإيمان. وبالتالي صاحب الهمة العالية لا يغلب، حتى لو قتلوا جسدا هو وصل إلى المنزلة خلاص، فهو الغالب على كل حال. أترى أنت أن غلام أصحاب الأخدود غلب؟ هزم. ربما لم يرى مؤمنا غيره حال قتل، حال فاضت روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى، لكنه هو الغالب. حتى ولو لم يكن آمن أحد من قومي، وإن كانوا آمنوا جميعا إلا الملأ والملك، لكن حتى لو لم يؤمنوا هو الغالب، لأن الذي حدث له أوصله، انتهى الأمر، هو يريد أن يصل وصل. ولذلك مما ذكرناه قديما في بعض دروسنا الكلام عن أحد الوعاظ الذي خانه لفظه وقصده وأساء التعبير، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في رحلة الطائف، وعبر أو علل جملته بقوله بأن الفشل أمر بشري، وأراد الله أن يظهر لنا أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا بشريا، وهذا خلل. لماذا؟ لأنه غاب عنه مفهوم النجاح والفشل. ما هي المهمة التي كلف الله عز وجل نبيه بها؟ نعم، أن يبلغ. أن يؤمنوا؟ لا، ليست هذه المهمة. المهمة أن يبلغ. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هل بلغ أهل الطائف؟ تمت المهمة بنجاح، نجح. أما أن يؤمن هؤلاء أو لا يؤمنوا، هذه ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت بيد رجل قط. إنما البلاغ والذي بيده، ولذلك كلفه الله به، فبلغ فتمت المهمة. ولذلك في الحديث: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. السؤال: هل فشل هؤلاء؟ نجحوا، نجحوا بكل جدارة، ولذلك هم أسياد البشر، الأنبياء والرسل، نجحوا بكل جدارة. لكن ما عليهم أن يؤمن القوم، أو لو يؤمنوا فيهلكوا، ما عليهم. من الذي آمن من قوم إبراهيم؟ خليل الله. لم يخرج إبراهيم من قريته أو من بلد بابل بالعراق إلا باثنين، زوجته سارة وابن أخيه، وفي بعض الروايات ابن عمه، ابن أخيه لوط عليه السلام الذي صار نبيا بعد ذلك رسولا. وبقيت القوم، بقيتهم، هل فشل إبراهيم عليه السلام؟ خليل الله. إذن هناك خلل في المفاهيم والمصطلحات. وعادة أهل عصرنا الإخلال، يعني ممن أخطأ منهم الإخلال بالمصطلحات وعدم فهم الدقة في التعبير. واضح؟ وقيل: خروج النفس، علو الهمة، وخروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. إذا أردت أن تعرف السعادة، فاعرف أن السعادة ترتكز على ركنين أساسيين: العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك كتب الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، في عدة مواطن من كتبه متعلقة بالمراحل التي مر بها علميا. تعلمون أن أبي حامد الغزالي، رحمه الله، وهو أحد الباحثين عن الحق في عمره، ولذلك كان يكثر التقلب، فكان ينتقل من فكر إلى فكر إلى فكر، يعني الفلسفة، ثم يخرج فينقلب عليها ويكفر أهلها، ثم حتى الصوفية والأمور المتعلقة بالغلو في ذلك العلم اللدني والاتصال بالذات الإلهية. ففي كل حال كان يكتب تعريف مختلف للسعادة. يعني في الفلسفة ممكن يكتب إن هي حصول الإنسان على ما يريد. أدي سعادة، تريد أن تشرب، أول ما تشرب سعيد خلاص. لكن الحقيقة الواقع لا يثبت ذلك، بل الناس بتحصل وتمل وتبقى تريد الانتحار. صحيح. طيب ثم بعد ذلك انتقل بقى إلى الحالة الروحية، فقال والاتصال بالعلم اللدني والاتصال بالله عز وجل وانفتاح القلب للرب. لكن الحقيقة أن هذا ليس المعنى للسعادة. في مقابل ذلك أحد الباحثين المتأخرين المعاصرين جعل مقارنة بين تعريفات السعادة ومفهوم السعادة عند الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فبعد أن جمع هذه الأقوال وهي عدة للغزالي، وجد إن أنسبها قولا هو قول الإمام أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. لماذا تعصبا؟ لا والله، لأنه استند على الكتاب والسنة، وأفضل ما تكون حينما تتكئ على متين، حينما تستدل بكلام ربك سبحانه وتعالى وبكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. فبين ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أن السعادة لا تخرج عن أمرين: العلم النافع مع العمل الصالح، مع لابد. واستند في كلامها على قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الإيمان علم والعمل، فلنحيينه حياة طيبة. ثم بين أجره يوم القيامة، يعني سعادة دنيا وآخرة. ولذلك أقول: من لم يجمع العلم النافع والعمل الصالح على قدر، وكلما جمع قدرا وصل إلى درجة من درجات السعادة، ولا يزال العبد يعلو في العلم النافع والعمل الصالح حتى يصل إلى نهاية أو قمة جبل السعادة. فأنت تقول معترضا: فما بالنا نرى الذين يتهمون بفسق، ممثلين ومطربين ومهرجانات وغرب وكفار، نراهم على مظاهر السعادة، يعني نراهم الضحك ملء الوجوه والنضارة في الوجه وكذا وكذا وكذا. فأنا أقول لك: إياك أن تنخدع بالمظهر. لماذا؟ لأن السعادة ليست للمظهر، السعادة محلها القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أسعد الخلق، ومع ذلك كان يجوع، وكان يقلق من تغير الريح صلى الله عليه وسلم، وكان يأسى لحال من مات كافرا، حتى عاتبه الله في ذلك فقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. كاد إن هو يهلك نفسه حزنا على الذين لم يؤمنوا، ومع ذلك قلبه أسعد القلوب على وجه الأرض، لأنه أفضل من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك إياك تنخدع بالمظاهر، أنا يسهل علي أخدعك بمظاهري. أما نظرة الوجه فيكفيك المكياجات والأضواء التي تسلط على الكاميرات إن أخرج لك في وجه نظر، لكن ما إن يعني يغتسل المرء ثم يجف الماء، الماء برضو يصنع بريق يعني، وإن جف الماء ترى حقيقة. ثم الأمر الثاني، نعم، التلاعب بأي صور جراحية كيميائية. الأمر الثاني، يسهل أن أضحك لكن لا يسهل أن أحول قلبي من التعاسة إلى السعادة، يعني الضحك هذه. ثم أنت تتكلم عن ممثل، يعني عمله الأساسي، مهارة حياته أن يخدعك. هو ما هو التمثيل؟ أنه هو يحاول أن يصور لك صورة الشخصية هذه بكل حالاتها النفسية، فتراه يضحك ويحزن، يتقلب لك كما تريد أنت لا كما يشعر هو. فالذي يمتلك هذه المهارة، هل يصعب عليه أن لما يأتي ساعة أمام الكاميرا أنه يحسن من حالته النفسية؟ لا. فإياك وتنخدع، إياك أن تنخدع بالمظاهر، إياك. فالغرب يدمن الكحوليات، وكثير من الممثلين العرب يدمن الكحوليات. لماذا يدمن الكحوليات إذا كانت حياته الواقعية سعيدة؟ الكحول منسي، إذن هو يلجأ إليه لماذا؟ لكثرة الضغوط والقلق والحزن الذي يشعر به. وإلا قل عن عاقل يعيش حياة سعيدة فيتركها وينزاها، لماذا؟ هل هذا عاقل؟ واضح. إذن خلاصة الأمر في ذلك أن ثم فارق بين مظاهر السرور التي قد يرسمها الإنسان ربما لحالة طائرة سمع ما يضحك فضحك، هذا أمر عادي جارحي، وبين حالة القلب الحقيقية التي يشعر بها من سعادة أو تحسن. أما السعادة للقلب فهذه لا تكون إلا بإرضاء الله تبارك وتعالى والقرب منه، فإياك إياك أن تنخدع. قال وخروج، قيل خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل، يعني إذا وصل للغاية في العلم والعمل إذن هو صار في علو الهمة، وهي السعادة أيضا، واضح؟ قال الجرجاني في التعريفات: الهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شر، والهمة توجه القلب، توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له أو لغيره. وقال ابن القيم: والهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة، ولكن خصصوها بنهاية الإرادة، خصوها بنهاية الإرادة، فالهم مبدأها والهمة نهايتها. يعني أول ما تريد أن تفعل هذا هم، فإذا وصلت لعلو الأمر فهذه همة، واضح؟ قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في بعض الأثار الإلهية قول الله تعالى: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته، يعني بعض ما نسب لله تبارك وتعالى، وهذا يستأنس به للمعنى الجمالي، وإلا فلا يلزم من ذلك أن يكون صحيحا، واضح؟ لماذا؟ لم يثبت صحة بسند ولا بغيره، ولا تحسين ولا تصحيح، فبالتالي يكفيه أن المعنى جميل. قال والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. ولذلك كم من حكم أهل العلم أنهم قالوا: من علم شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. إذا أردت الجنة كل ما تبذله للجنة هي، كل، إذا بذلت مالا، إذا بذلت وقتا، إذا بذلت جهدا، إذا بذلت نفسا، كل ما تبذله للجنة هين. لماذا؟ لأن الهين من أمر الدنيا، والجنة من أمر الآخرة، والجنة لا عدل لها ولا مثيل لها، ولا شيء يكافئها من عمل أهل الدنيا جميعا ولو كان كل أعمالهم صالحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قلنا: ولا أنت يا رسول الله أفضل الأعمال، أفضل من عمل لربه عز وجل؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. إذن جميع أعمال العاملين الصالحة على ظهر الأرض لا تكافي الجنة، ولذلك هي سبب للرحمة، والرحمة سبب للجنة. أعمالنا سبب لرحمة الله، والرحمة هي سبب دخول الجنة. فلذلك كل ما تبذل في مقابل هذه الهمة العالية الجنة، لا سيما إذا كنت من أهل الهمم العالية جدا، كما قال الشاعر: إذا كنت ذا شرف مرومي فلا تطمح فيما دون النجوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنها تتفجر أنهار الجنة وسقف عرش الرحمن. فإذا أردت هذه الأمنية الغالية العالية، فكل ما تبذله قبلها للوصول إليها هين، لا بد أن يكون هينا في عينك. يعني من أراد يصل إليها عن طريق مال، ولو أنفق مال قارون رآه هينا. من أراد أن يصل إليها عن طريق العلم، فما لو بذل عمره كله يقرأ ويكتب ويقيد الفوائد ويحفظ ثم يعلم، لكان كل ذلك هينا. وإذا أراد عن طريق العبادة، فإنه متى وضع رأسه فلم يرفعها لله عز وجل فيما دون الفرائض، ما كان ذلك إلا هينا. بمعنى أنك لو حتى كل وقت ما بين الفرائض ملزمة فينبغي تصلي، لو الأوقات الأخرى تصلي ثم تسجد لا ترفع إلا لختم الصلاة قبل دخول وقت الصلاة الثانية، وهكذا طوال عمرك، لكان ذلك للجنة هينا. فإذا من علو الهمة أنك طالما اخترت هدفا عاليا كل ما ستبذله للوصول إليه لا بد أن تستحقره وأن تستصغره. ده قليل صغير، واضح؟ قال: والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب، يريد أن قيمة المرء همته ومطلبه. قال صاحب المنازل، من صاحب المنازل؟ هو الهروي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن باب الفائدة، فإن أحيانا ابن القيم في شرحه للمنازل، لمنازل السائرين للهروي رحمه الله، أحيانا يقول شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، لا يقصد حينئذ أنه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في مقالته وإن كانت صحيحة وتنطبق على شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، لكنه لم يقولها على شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، هذه قالها على إسماعيل الهروي رحمه الله صاحب منازل السائرين، ولم يقلها على شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا الهروي كان ممن لقب بشيخ الإسلام، واضح؟ يعني هذا ينتبه إليه طالب العلم من الفروق التي يعني يخطئ فيها البعض. طالما ابن القيم قال شيخ الإسلام، إذن هو شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه شيخه الذي كان يلازمه، يعني لازمه قرابة 12 عاما في آخر عمره، واضح؟ ومع ذلك ليس كل ما يذكره، لا سيما في كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين، يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، غالبا يتكلم شيخ الإسلام إذن الهروي، واضح؟ صاحب المنازل هو الهروي يقول الهمة ما يملك الانبعاث للمقصود صرفا، لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها. قوله يملك الانبعاث للمقصود أي يستولي عليه كاستيلاء المالك على المملوك، وصرفا أي خالصا صرفا، يعني إذا أردت الجنة لا بد أن إرادتك هذه تستولي عليك قولا وفعلا واعتقادا. بمعنى كل ما يصدر عنك من قول أو فعل أو اعتقاد لا بد أن تكون موظفا له في طريق الجنة التي أردت. لا بد. كيف أردت الجنة وبعد ما تقول أنا خلاص أردت الجنة انتهى الأمر، عزمت تذهب تعصي الله، تذهب تلهو، هذا ليس طريق الجنة، ما يفعل ذلك عاقل. إذا أردت أمرا، هذا يعني ينطبق على أمر الدنيا وأمر الآخرة، من أراد أن يكون ثريا يبذل الجهد في التفكير والإبداع وفي الجهد العملي القوة، يبذل جهد في مقابل مال ويفكر ويبدع وينتج ويرى أين التفرد وكيف الناس تحتاج كذا وليس بموجودا، أنا أستطيع أن أسد هذا الثغر، لأن هو التجارة مبنى استغلال حاجات الناس، ليس الاستغلال بمعنى الاستغلال الفرص، لكن استغلال حاجة بمعنى أن الناس تحتاج ذلك فأنا أوفره له بما يلائم، فهذا نوع تميز. فخلاصة الأمر حتى في أمور الدنيا ينبغي إذا أردت أن تكون عاليا عند أهل الدنيا وأردت أمرا عاليا عندهم ينبغي أن تبذل له وألا تسلك طريقا غيره. لا يجتمع اثنان، طالب دنيا وطالب آخرة. يعني الذي يريد الدنيا لا يذهب إلى طلب العلم فيلتزمه، أن له بالدنيا كيف سيحصلها أصلا ومتى؟ أن طلب العلم كما قال أهل العلم، العلم لا يعطيك بعضه حتى تؤتيه كلك، سيستولي عليك بالكلية، إذن ستصير من أهل الآخرة لكنك لن تكون من أهل الدنيا في هذا الحال، واضح؟ وأكثر علمائنا الأماجد الذين يعني جمع الله لهم شيئا من الدنيا مع العلم ورثوه على ما وقفت، أكثرهم ولم أعلم أن أحد منهم أنه بجهده واجتهاده حصل ثروة مع طلبه للعلم، إنما كان عنده كأبي حنيفة وعبد الله بن المبارك وغيرهم، كان عنده وكان ينميه مع طلبه للعلم، لكن ليس إن إبداء المال ولا إنشاؤه كان من الأول مع طلب العلم. لا بد، طلب العلم يوقفك ويعطلك، وطلب الدنيا يوقفك عن العلم وأمر الآخرة ويعطلك. لا يصلح أبدا أن يكون الإنسان طالب علم وطالب دنيا، لأن هاتان إرادتان متعارضتان، أي يقعد يتغلب في القلب لحد ما واحدة تغلب، تغلب تجيب التانية على طول، لازم تضحي بواحدة للتانية. وفي سدد وقارب، فتأخذ من هذه قدر ومن هذه قدر، لكن حينئذ لن تصل إلى الهمم العلي. وأهل العلم كانوا يأخذون من الدنيا على قدر القوت وعلى قدر أن يبلغوا السلامة بحيث لا يحتاجوا لأحد، وهمتهم وهمهم وعملهم كله قائم على أمر الآخرة، وبهذا نجوا. نحسبهم والله حسيبهم. واضح؟ وقال: والمراد أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها، أي لا يقدر على المهلة ولا يتمالك صبره لغلبة السلطان عليه. وهذه مهمة. ترى الإنسان لو سلك في طريق الهمة التي أرادها ووجد صار يحصد ولو قليل من مكاسب هذه الهمة وطريقها، صارت هي المرتكز لأفكاره وشعوره، صارت بسيطرة عليه، بمعنى أنه ما عاد يتمالك نفسه يمتنع. يعني الذي هم في الدنيا وأراد أن يكون ثريا وبدأ مشروع، فبدأ يرى الأرباح يحصد، أملاكه تكتر، فلوسه تكتر، ما عاد يستطيع أن يمنع نفسه عن الاندفاع، هي سيطرت عليه. وكذلك في أمر الآخرة، أترى أن هؤلاء كانوا يستطيعون أن يمنعوا أنفسهم عن قيام الليل إذا أرادوا؟ ما كانوا، بل ما كان يمنعهم إلا عائق أو مانع شديد كمرض ونحوه، وإذا حدث كانوا يبكون على ذلك، يتحسرون على ما فات. لماذا؟ غلبت هذه الهمة عليهم، فما عاد يتحكم في نفسه، ما عاد إلا أنه ينتقل من سلم لسلم، من درج لدرج، حتى يصل. واضح؟ هذا في أمر الدنيا، هذا في أمر الآخرة، أمر ثابت. إذا غلبت الهمة على الإنسان تحكمت في كل حركاته وأقواله وأفعاله. واضح؟ قال: التي لا يتمالك صاحبها، إلا يقدر على المهلة ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود، ولا يلتفت عنها إلا ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق، والله أعلم. وقال أيضا: علو الهمة ألا تقف دون الله. هذا علو الهمة في الآخرة. لا شك أنك إذا قرأت لأهل الآخرة فلن يتكلموا أصلا، ولن يبلغ من همتهم أن يصنفوا لعلو الهمة في الدنيا، فإذا ذكروا علو الهمة في الآخرة إنه أشرف. واضح؟ والأصل أنها مقصود كل قاصد، كل الأحياء ينبغي عليهم وجوبا أن تعلو همتهم في أمر الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: والآخرة خير وأبقى. لماذا أخبرنا بذلك؟ حتى لا تصرف الهمة لغيرها، هي خير وأبقى. واضح؟ وقال أيضا: علو الهمة ألا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها. لو ترى أن الديدان وهذه الأمور، الآفات التي تحصد الطيور الصغار مما يحدث في تربية الدواجن وغير ذلك، هل تظن أن هذه الآفات تصل إلى النصور على معالي أو قمم الجبال؟ محال. لماذا؟ لأن هؤلاء محصنون بذلك بالعلو. كذلك الهمة إذا علت أعلت صاحبها وحفظته من هذه الأمور. ولذلك كلما كان الإنسان له من المقاصد الأعلى كان الحفظ له أغلى. ربنا سبحانه وتعالى يحيطه بسياج من حفظه. لماذا؟ لأنه ما رضي في علاقته بربه الدون، ما رضي أن يكون عند الله عز وجل من آخر الواصلين إليه، فلذلك الله يقدر ذلك ويعطي العبد على قدر ما قدم له وعلى قدر ما أراد من الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى كريم. إياك أن تظن أن الله يعطيك على قدر بذلك، والله لا أظن بربي ذلك أبدا. الله يعطي على قدره لا على قدرك، فالكريم لا يعطي إلا على قدره، مع اعتبار الحكمة في العطاء، أنه ربما قد ترى عليك قليلا في العطاء ليحفظك ويربيك. لكنه يعطي على قدره. فإذا ترك الأمر لما نستحق، والله ما استحققنا الحياة عند الله عز وجل. لو أن الأمر بما نقدم لله وما نستحق، والله ما استحققنا الحياة، فضلا عن أن يعطينا عليها نعما، طعاما وشرابا وكساء وزواجا والله ما نستحق. ولماذا أعطانا؟ لأنه كريم، لا شيء أكثر من ذلك. لا لأني كذا، ولا لأنك كذا، ولا أنني من نسب كذا، ولا أنني عقلي كذا، ولا أنني أحصد من العلم كذا، ولا لأنني أفكر بكذا، ولا لأنني أستقل بكذا، ليس إلا لأن الله عز وجل هو الكريم. فيقول: فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان. كل الدواب والحشرات والعرس والفيران، إذا ربيت شوية كتاكيت في أرض تجد كل شيء يريد أن يحصدها، لكن أفراخ النسور هذه ما يصل إليها هذا. فالعلو في ذاته حفظ، سبب للحفظ. قال: فإن الآفات قواطع وجواذب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. ويختم الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى: والهمة طليعة الأعمال ومقدمتها. قال أحد الصالحين: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. وعن عبيد الله بن زياد بن ظبيان قال: كان لي خال من كلب، يعني قبيلة كلب، فكان يقول لي: يا عبيد، همة، فإن الهمة نصف المروءة. هم يعني أعلي همتك، فإن الهمة نصف المروءة. ولذلك دائما إذا سألت إنسان ما تشتهي، يقول أول ما يأتي على لسانه: اعلم أنه همته. وهذا أمر ينبغي أن تدرب نفسك عليه. إذا سئلت ما تشتهي، بعض الناس يقول: أشتهي مالا، أشتهي طعاما من نوع معين، أشتهي كذا، أشتهي كذا. لكن أهل الهمة كما قلنا تستولي عليهم الهمة، فإذا سئل في أي وقت ما تشتهي قال همته، عبر عنها أو بأسبابها. يعني لما سئل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان في مجلس مع بعض أصحابه في دار، فقال بعضهم قال تمنوا، فقال بعضهم: أتمنى ملء هذه الدار مالا أنفقه جميعا في سبيل الله. حتى وصل الأمر إلى عمر فقال: أتمنى ملء هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة استعبلهم في طاعة الله. هؤلاء الصحابة همتهم إرضاء الله، الله سبحانه وتعالى بأي وسيلة، هذا وسيلته المال، هذا وسيلته العلم، هذا وسيلته كذا، وهذا وسيلته استعمال الناس في طاعة الله. يعني عمر قائد، أمير المؤمنين، فهذه همتهم تجري على ألسنتهم دون دراية، لأنها استولت عليهم. متى استولت عليك فكرة لا تتزحزح عنها لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك، دائما مشغول بها. يعني الشاب حين تجهيزه للزواج، إذا تكلمت معه في أي موضوع دار ثم وصل إلى ما يريد وما يشغله، الأصل السباك، أصل النقاش، طب بنكلمه عن دروس مثل العلم وكذا وكذا، يكمل كلمتين: ما تعرفش سباك كويس، ما تعرفش كذا كذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر استولى عليه. فإذا استولى عليك حب الله عز وجل، ما عاد لسانك يطاوعك في الكلام عن غيره. كل مجلس تعد تنقله الكلام عن السلف والكلام عن الله وعن رسوله وعن كذا وعن كذا، تنتقل إلى مجلس آخر في موضوع آخر تجده تحور وصار في نفس الطريق الذي أنت مشغول به. فإذا شغلتك هذه الهمة بالله شغلتك عن كل ما سواه. فلذلك حدد الهمة وحدد مقصدك ثم أبذل له. وكما قلنا: وكل ما دون الهمة هين، كل ما تبذله في سبيل الوصول إلى الهمة يصير أمرا هينا. وهذا يعني توقف عنده الشيخ، ثم بوب: الهمة مولودة مع الآدمي وهذا إن شاء الله عز وجل ما نستكمله في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.